الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا شرعنا في الحديث فيما مضى في كتاب الأطعمة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الأطعمة نوعان: حيوان وغيره. وقد تكلم فيما مضى عن الأطعمة التي ليست بحيوان، وسيأتي في هذه الليلة يبين أحكام الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخب وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، وما عدا هذا مباح. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهذا عام إلا الحية والضفدع، لأنهما من الخبائث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع إلا التمساح، لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح. قول المؤلف رحمه الله: الحيوان قسمان، بحري وبري. ليس المقصود هنا بالحيوان المعنى الاصطلاحي، لأن هناك معنى خاص في الحيوان، لكن المقصود هنا يعني ما يؤكل من اللحوم. فالمعنى أوسع من مسألة الحيوان عن المقصود به الثدييات أو غيرها، المقصود هنا ما يؤكل من اللحوم. ولذلك قال: الحيوان قسمان، بري وبحري. وطبعا تعرفون أنتم البحري السمك، وهذا في الاصطلاح لا يسمى يعني حيوانا، لكن المقصود هنا ما يؤكل من اللحوم. اللحوم هذه أصلها بري، ولحوم أصلها بحري. فما كان في البحر فالأصل فيه ماذا؟ الحل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حتى في حال الإحرام ما كان من اللحوم في البحر فإنه مباح، وهذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده. البحر هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل فيه للخلق فوائد عظيمة. البحر هذا منها السير والسفر بواسطته، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، وكذلك استخراج الحلي واللآلئ من الأصداف في البحار، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أكل اللحوم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو خلق من أعظم خلق الله البحر، لكن الله سخره وذلله للإنسان. ومن جملة هذه الفوائد العظيمة ما جعله الله فيه من اللحوم، قال: لتأكلوا منه لحما طريا. نعم. الأصل فيما كان في البحر الحل إلا ما استثني، إلا ما استثني. وأشار المؤلف هنا إلى التمساح والحية، والضفدع هذه وإن كانت توجد، طبعا في حيات توجد في الماء، هذه أيضا مما يحرم، هذه الأشياء المستثناة. وأما ما عداها فهو على أصل الحل، فهو على أصل الحل سواء، ولا يشترط فيه الذكاء، لا يذكى، صيده ذكاته. أو حتى لو لم يصد، لو وجد ميتا طافيا على الماء السمك هذا فإنه حلال. طبعا هذا كله له أدلة، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، ذكر أن الميتتين السمك والجراد، وكذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعض أصحابه في سرية وزودهم بجراب تمر، فانقضى هذا الزاد واشتد بهم الجوع، فمروا بساحل البحر فوجدوا دابة عظيمة، دابة عظيمة اسمها العنبر، وهذه من الحيوانات، من حيوانات البحر كبيرة جدا، فأقاموا عليها شهرا يأكلون منها، حتى سمنوا يأكلون ويدهنون، وتزودوا مما بقى عندما أزمعوا السفر، تزودوا من الدهن الموجود فيها ومن بقية لحمها، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فبين لهم أن هذا حلال. شاهد أن هذا، هذه الدابة لم يذبحوها ولم يصيدوها، وإنما قذف بها البحر، قذف بها البحر فوجدوها على الساحل فأكلوها. فما في البحر الأصل فيه الحل، ولا تشترط فيه الذكاء، ولا يشترط فيه الصيد. لو وجده الإنسان طافيا أو ألقاه الماء على الساحل فإنه حلال، إلا ما استثني هذه الأشياء كالتمساح، طبعا لأنه سبع له ناب ويأكل الإنسان، وكذلك الضفدع لأنه نهي عن قتلها، والحيات وما في وأمثالها لأنها من الأشياء المستخبثة. نعم. وأما ما عداها فهو على أصل الحل. نعم. مسألة: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته، وهذا نص صريح. الآن يعني جاء الكلام عن الأشياء البرية، فالأشياء البرية هذه يشترط فيها شروط لا تشترط في البحري. أولا، لا بد أن تكون هذه الأشياء، الحيوانات هذه البرية، من غير السباع، فكل ما كان له ناب يفترس به أو مخلب أيضا يفترس به من الطيور فهو حرام، لنهي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن هذا، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والمقصود ما له ناب أو مخلب يفترس به، وإلا فكثير من الحيوانات لها أنياب، حتى الجمل له ناب لكن هذا الناب لا يفترس به، وكذلك يعني الطيور لها مخالب لكن ليست كل الطيور تفترس بمخالبها، بل هناك الطيور الجارحة كالنسور وما في حكمها، هذه هي جوارح الطير أو سباع الطير، هذه لا يحل أكلها. وفيها أيضا أمر آخر، هو أنه لا بد فيها من الذكاء، حيوانات البرية يعني بعد هذا الشرط لا بد فيها من الذكاء. أما الذكاء في السباع فإنها لا تحلها، حتى السبع لو ذكي فإنه لا يحل، لكن لو لم يكن سبعا لا بد فيه إما من الذكاء وهي الأصل، أو الصيد، والصيد يقوم مقام الذكاء، والصيد إما أن يكون بالآلة، الآلة، أو أن يكون بواسطة الحيوانات والطيور المدربة كالصقور والكلاب المدربة للصيد وما في حكمها، هذه إذا صيد بها صيدها يغني عن زكاة هذه الحيوانات. وهناك أمر آخر أيضا، العقر، والعقر هو الجرح في أي موطن، في الحيوانات الهاربة والنادة، يعني لو أن إنسانا عنده جمل مثلا أو بقرة فهربت فلم يقدر على الإمساك بها وخشي من فواتها فرماها فجرحها فماتت، عندما وصل إليها وجد أنها قد ماتت، فهي حلال بهذا الصنيع، حلال بهذا الصنيع، لكن يشترط فيها التسمية، يشترط التسمية عند الرمي أو العقر أو عند الذبح أو عند إرسال الكلب أو الطائر المدرب، إذا أرسله يسمي الله سبحانه وتعالى، ثم إن أمسك هذا الطائر أو الكلب صيدا فوجده صاحبه حيا فإنه يذكيه، لكن إن وجده قد مات فإنه تكفيه، يعني يكفيه إرساله لطائره أو لكلبه المعلم. يعني من هذا نلاحظ أن هناك فرقا بين البحري وبين البري. البري لا، البحري لا تشترط فيه الذكاء وكله حلال إلا ما استثني، أما البري ففيه شروط، أولا ألا يكون من السباع التي تفترس أو الطيور الجارحة، ووضع العلماء أيضا ضابطا آخر قالوا ألا يكون من المستكره ولا من المستخبث، في أشياء ألا تكون من السباع الجارحة لكنها من الخبائث، أخذا من قوله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما تعافه الأنفس المستقيمة هذا يعد من الخبائث، كدواب الأرض والحشرات ونحوها، بعض الحشرات كالوزغ ونحو ذلك، هذه من الخبائث لأن الأنفس المستقيمة تعافها. ولا يعني هذا أن هناك أنه لا يوجد من يقبل عليها أو يتناولها، قد يوجد بعض الناس يأكلون هذه الأشياء الخبائث، لكن هذا ليس دليلا على حلها ولا إباحتها، المعتمد في ذلك ما هو؟ الأنفس المستقيمة، الأنفس المستقيمة. القرود الآن مثلا، القرود لا تحل، لماذا؟ لأنها أولا هذه تشبه يعني من مسخهم الله سبحانه وتعالى، إن الله مسخ أمما قردة وخنازير، فهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الأنفس المستقيمة تعاف أمثال هذه الحيوانات، لكن يوجد في بعض بقاع الأرض من يأكلها ويتلذذ بها، بل ويعتبر هذه أفضل أنواع الأطعمة، تعتبر هذه من الأطعمة الراقية التي لا يستطيع أن يتناولها إلا أصحاب الثراء واليسار، هذا ليس دليلا على حلها لأنها من الأشياء المستخبثة والأشياء المستكرهة، فكل ما تعافه الأنفس المستقيمة هذا لا يحل أكله سواء بذكاء أو باصطياد. وبعض العلماء يضعون ضوابط لهذا، يقولون كل ما لا يوجد له شبه بجزيرة العرب، لأن من كانوا بجزيرة العرب هم الذين نزل فيهم الوحي، ها؟ فالأشياء التي أحلت وأبيحت كانت معلومة، والأشياء التي في معناها وتشبهها أيضا هذه يمكن أن تقاس عليها، لكن إذا كانت أشياء غير موجودة أو أشياء لا تشبه شيئا مما هو في جزيرة العرب، فننظر هل هو يعني مما تعافه الأنفس، هل هو مما تكرهه، إن لم يوجد فيه هذا، إن وجدناه مستخبثا مستكرها فإنا لا نقبل به ولا نأكله. كل هذا حرص على ماذا؟ حرص على أن يدخل، ألا يدخل جوف الإنسان المسلم إلا الطعام الطيب الحلال، ها؟ إلا الطعام الطيب الحلال. وقد ذكرنا لكم في ما في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلا بد أن يحرص الإنسان المسلم على أن يأكل الحلال الطيب، أطب مطعمك تستجب دعوتك، فطيب الطعام سبب من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك من أسباب حصول الرزق وحصول البركة وحصول الخير وهداية الأولاد وصلاح الأهل، كل هذا له أسباب يغفل عنها كثير من الناس، فلا بد من الحرص عليها. نعم. فنعود إلى الحيوان البري نقول إذا كان من السباع لا يجوز، إذا كان مما يستخبث أو يستكره فإنه لا يحل، وبعد ذلك لا بد فيه من الذكاء أو ما يقوم مقامها. يعني لو وجدنا حتى ظبيا أو وجدنا طائرا من الطيور التي تؤكل لا يحل هذا إلا بالذكاء أو بالصيد، يعني مع انتفاء الموانع وهي كونه من السباع أو كونه من المستكرهات أو المستخبثات لا يحل أكله إلا بسبب وهو الذكاء. الذكاء لأن الله سبحانه وتعالى والتسمية، الذكاء مع التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالأصل في هذه الأشياء أنها لا تحلها إلا الذكاء، وقلنا يقوم مقام الذكاء الصيد بالآلة أو الصيد بالحيوان الجارح. نعم. مسألة: ويحرم كل ذي مخلب من الطير، وهي التي تعلف بمخالبها الشيء وتصيد بها، لما روى ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواهما أبو داود. مسألة: وتحرم الحمر الأهلية، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. الحمر الأهلية، أن تقييد الحمر بالأهلية هذا لتمييزها عن الحمر الوحشية. الحمر الوحشية هذه صيد مما يؤكل، لو تمكن الإنسان من اصطياده فإن هذا حلال أحله الله سبحانه وتعالى. لكن الحمر الأهلية ورد فيها نهي خاص، وكيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا أن الأصل فيها الحل، لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، فبقي ما عداها على ماذا؟ على أصل الحل. الحمر الوحشية باقية على أصل الحل. وقد حدث هذا في غزوة خيبر، في غزوة خيبر كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فاشتد بهم الجوع واحتاجوا، فذبحوا الحمر، وعندما وضعوها في الخدور والخدور تغلي بها جاء نزل تحريمها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخدور فأكفئت، يعني أريق ما فيها، ونزل التحريم من ذلك وبقي من ذلك الوقت وبقي على ما هو عليه. الحمر الأهلية حرام لا يجوز أكلها. نعم. مسألة: والبغال محرمة لأنها متولدة منها، لأنها متولدة منها، والمتولد من شيء له حكمه في التحريم. قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار. وعن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل. نعم. يعني لحم الخيل، يعني قال كثير من العلماء بإباحته، والذين بعض الذين منعوا منه إنما منعوا منه للحاجة للخيل، لأن الخيل كانت عدة الجهاد، فالذي بعض العلماء الذين منعوا من أكل لحوم الخيل منعوا منها لهذا السبب، لكن ثبتت إباحتها في أحاديث كثيرة، ومنها ما ثبت في غزوة خيبر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الحمر الأهلية وعن البغال، لأن البغال في معنى في حكم الحمير مشبهة بها، وأما الخيل فإنه يجوز أكل لحمها. مسألة: وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. ولعله يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. فهي محرمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فواسق وأمر بقتلها. وما يحل أكله وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح. المقصود بغراب البين هذا وصف للغراب الغربان هذه الموجودة الغراب الأسود هذا غراب الزرع الذين يسمونه هذا كانوا يتشاءمون به ويتطيرون به في الجاهلية. إذا أراد الإنسان مثلا سفرا فمر غراب امتنع من السفر هذا لأن الغراب علامة عندهم على البين والفراق فكانوا يتطيرون ويتشاءمون بهذه الأشياء. طبعا هذه مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى لا تملك لنفسها لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا, هي بأنفسها لا تملك شيئا لنفسها فكيف تملكه لغيرها, لا هي ولا من هو أفضل منها من الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يملك لنفسه شيئا, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم, فكيف ببقية الخلق, فكيف بهذه الطيور وهذه الحيوانات هذا يعني دليل على ضعف العقل الحقيقة. إنسان ضعف العقل وضعف الإيمان هو الذي يجعل الإنسان يتعلق بهذه الأمور. إذا رأى غرابا, إذا رأى بوما, إذا نادى إنسان باسم يكرهه أو كذا يتطير. فلذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا على ما يقوي الإيمان وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى, فقال لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة, كل شيء بقضاء الله وقدره. إذا أراد الله أمرا سواء جاءت دواعي الطيرة هذه أو لم تأتي فإن الأمر سيحصل إذا قدر الله أمرا كان, وإذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا في أمر معين فإنه لا يضر الإنسان حصلت هذه أو لم تحصل. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك, شرك, لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى, اعتقاد النفع والضر في غير الله بل في هذه الحيوانات المسكينة البائسة. غراب, هذا الغراب المسكين هذا كيف يستطيع أن يملك لنفسه أو أن يجلب خيرا أو أن يدفع ضرا؟ فلذلك التعلق بهذه الأشياء لا يجوز ولا ينبغي. إنسان إذا رأى أعرجا في الصباح, إذا رأى إنسانا صاحب عاهة تطير كذا تشاءم, لا, كل شيء بقضاء الله وبقدره, والذي ابتلاه بهذا هو القادر على أن يبتليك أنت بمثله أو بأكثر منه. هو لم يختر بنفسه هذا أن يكون أعرج أو أن يكون صاحب عاهة, ولكن الله سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك. أنت تحمد الله سبحانه وتعالى إذا رأيت صاحب إنسان مبتلى, تحمد الله سبحانه وتعالى, الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الذي ابتلى والذي عافى هو واحد, هو الله سبحانه وتعالى, وهو القادر على معافاة المبتلى وابتلاء المعافى. فالطيرة هذه لا مكان لها في الإسلام, والإنسان المسلم يجب أن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن يقوي إيمانه به. فالشاهد أن هذا الغراب كانوا يسمونه غراب البين, لماذا؟ لأنه نذير شؤم عندهم, يؤذن بالفراق وبالتحول وبالقطيعة وبكذا, فلذلك كانوا يسمونه غراب البين, فبقيت هذه التسمية في هذا الطائر المسكين يسمونه غراب البين. المهم أن هذا الطائر من الأشياء المستخبثة المستكرهة التي تعافها الأنفس, فالنسور والرخم وهذه الطيور والغراب تأكل الجيف, فلذلك يعني هي من الأشياء المستخبثة التي لا يجوز أكلها. مسألة, ويحرم أكل ما يستخبث من الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعضاء والجراذين والعقارب والحيات لقوله سبحانه ويحرم عليهم الخبائث, وهذه من الخبائث, وقال عليه الصلاة والسلام خمس يقتن في الحل والحرم, الغراب والفأرة والعقرب والحدأ والكلب العقور, وفي حديث مكان الفأرة الحية ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم, لأن الله سبحانه قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم, وقال سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, وكذلك القنفذ لما روى أبو داود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث. نعم، يعني الاستدلال هنا على تحريم هذه الأشياء الغراب والعقرب والحية وما في حكمها، الاستدلال عليها بأنها ليست صيدا بقوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، المحرم حتى لو قتلها لا شيء عليه، ولو قتلها إنسان في الحرم لا شيء عليه، ولو كانت من الصيد لما جاز للمحرم أن يقتلها، ولما جاز لمن كان في الحرم أن يقتلها، لأن من كان في الحرم ممنوع من الصيد، لكن يباح له أن يقتل هذه الأشياء، فدل على ذلك على أنها ليست من الصيد، وجاز للمحرم أن يقتلها أيضا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الأشياء دل ذلك على أنها ليست من الصيد. نعم. مسألة، إلا اليربوع يعني أنه مباح لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد تحريمه، ما لم يرد تحريم، وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر. نعم، اليربوع هذا يعني دابة توجد في الصحراء شبيهة بالفأر، يعني قال كثير من العلماء بإباحتها، واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه جعل جزاء قتلها جفرة، إذا قتلها المحرم أو قتلها إنسان في الحرم جعل مكانها جفرة، وهذا دليل على أنها من الصيد، لو لم تكن من الصيد لم يكن لها جزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فعمر حكم فيها بجفرة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أنكروا ذلك أو اعترضوا عليه، فدل ذلك على أنها من الصيد، لأنها لو لم تكن صيدا لما جعل فيها جزاء. نعم. مسألة، والضب حلال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. متفق عليه. وقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنه قدره، ولو كان عندي لأكلته. هذا دليل على ماذا؟ على حل أكل الضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر فأقر الآكل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر، والإقرار قسم من أقسام السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى خالدا يأكل الضب فلم ينكر عليه، بل سئل عليه الصلاة والسلام أحرام هو؟ قال لا، وبين السبب أن هذا لم يكن بأرض قومه، لم يتعود عليه، وعادة الإنسان الطعام الذي لا يألفه تعافه نفسه، ولا يلزم من ذلك أن يكون حراما، لكن يعني تعافه نفسه. الحقيقة أن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، حديث خالد هذا، حديث ابن عباس فيه فوائد عظيمة، وهي أن الإنسان إذا دخل بيته ضيف أو إنسان من أقاربه أو من غيرهم دخل بإذنه بيته وقدم له الطعام، لا بد أن يخبره بهذا الطعام، لا بد أن يخبره بهذا الطعام حتى يكون الآكل على بينة، إذ ربما كان يتأذى بأكل هذا الطعام، أو كانت نفسه تعافه، أو كان يستقدره. بعض الناس قد يتقيأ إذا سمع بشيء أو عرف أنه حتى ولو أكله واستقر في بطنه، هكذا الناس. فمن فوائد هذا، من الفوائد التي نستخلصها من هذا الحديث، أنه لا بد من إخبار صاحب البيت من معه أو من دخل بيته بهذا الطعام، حتى ولو لم تكن في بيتك، لو كنت في سفر أو في طريقك فجاءك إنسان فأراد أن يأكل من طعامك أو دعوته لا بد أن تخبره بهذا الطعام. واضح هذا؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هو أن الاستفسار وارد، الاستفسار والسؤال عن حكم الشيء قبل الإقدام عليه هذا ينبغي أن يكون شيمة كل إنسان مسلم، أن يسأل ليحتاط في أمر دينه. فخالد رضي الله عنه لم يسارع إلى أكل هذا مع أنه يعرف أنه ضب ومتعود على أكله، لكنه لم يسارع إلى أكله.